مكة نائمة، مكة نائمة وغطاء الليل منسدل، إذ تشرق شمس بني هاشم عن غرة وطلعة أجمل وأكمل وأفضل وأنبل وأنجد وأجود وأمجد وأرشد وأعظم وأكرم وأفخم وأرحم مخلوق، صادق صدوق، نبي رضي أمي عربي قرشي، عاطر النشر زكي ذكي، اسمه محمد وأحمد ودوما مؤيد، فصلوا عليه ولا تملوا عليه، فصلوا عليه، فصلوا.